سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رضي الله عنه رحمه: باب الوضوء. هذا شروع منه رحمه الله في أول مقاصد الطهارة. قدم معنا أن الطهارة لها مقاصد أربع ووسائل أخرى، فمقاصدها الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ووسائل الطهارة: الماء والتراب والدلو والانخلاف، وأما الحجر فمخفف، وأما الأواني والاجتهاد من وسائل الوسائل. فهذا شروع في أول مقاصد الطهارة، وهو الوضوء. وقدم الوضوء، وقدم الكلام على الوضوء قبل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة، لأن أفراد من يلزمهم الوضوء أفر. تمام؟ إذ الصبي الذي لم يبلغ ولم يتأتى منه الحدث الأكبر يجب عليه الوضوء للصلاة، يعني يجب لصحة صلاته، لا بد من صحة صلاته من الوضوء. فأفراد من يلزمه الوضوء أكثر من أفراد من يلزمه الغسل. والتيمم نادر في الغالب. تمام؟ طيب، لذلك قدم الكلام على الوضوء. والوضوء له شروط تقدم عليه، وله فروض، وله سنن، وله مكروهات. يبقى الكلام في الوضوء من حيث الشروط والفروض والسنن والمكروهات. قال: باب الوضوء. الباب في اللغة فرجة في ساكن يتوصل منه بها من داخل إلى خارج وعكسه. تمام؟ يبقى ده فرجة في شيء ساتر، يعني عندك جدار. الجدار ساتر أو غير ساتر؟ ساتر، لأنه يستر ما خلفه. فإذا فتحت فيه فرجة تمر منها وتخرج، تدخل منها وتخرج، هذا يسمى بابا. هذا يسمى بابا في اللغة. أما في الاصطلاح، المؤلفين يعني، هو عبارة عن ألفاظ مخصوصة مشتملة على معاني، أو تدل على معاني مخصوصة مشتملة على فصول ومسائل غالبة. يعني تحت الباب فصول، وتحت الفصول مسائل. واضح؟ طيب، قال: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة. مأخوذ من من الوضاءة. والوضاءة هي الحسن والجمال والضياء، لأن الوضوء يزيل ظلمة الذنوب. فإذا زالت الظلمة حل الضياء. فلذلك كان الوضوء مأخوذ من من الوضاءة التي هي الضياء. والوضوء بضم الواو لغة، بضم الواو، وعندنا بفتح الواو. يعني عندنا لفظ وضوء وعندنا وضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أو الماء الذي توضئ به. إما الذي يتوضأ به، يعني الذي أعد للطهارة، أو الماء الذي توضئ به بالفعل. في حديث جابر أنه أفرغ عليه لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرغ عليه من وضوء. يعني توضأ رسول الله ثم سكب على جابر من فضلة طهارته، يعني الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء بضم الواو فهو في اللغة اسم للفعل، اسم للفعل التوضؤ، اسم للفعل توضؤ. فهو اسم مصدر، يعني الوضوء اسم مصدر للفعل توضأ. عندنا توضأ يتوضأ توضؤا، فالتوضؤ هو المصدر. أما الوضوء اسم مصدر، يعني اسم للفعل الذي هو عبارة عن عن غسل أعضاء بنية أو لا. غسل الأعضاء المخصوصة بنية أو لا. يبقى الوضوء في اللغة عبارة عن مولانا؟ عن غسل الأعضاء بنية أو بغير نية. هذا يسمى وضوءا. يعني أنت مثلا إذا غسلت وجهك فقط، هذا في اللغة يسمى وضوءا. عند اللغويين يقول أنت توضأ. تمام؟ حتى يعني بعضهم يقول حمل الحديث اللي هو توضأ من لحوم الجزور، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي، يعني غسل اليدين. فأنت إذا أكلت وغسلت يدك يقال في اللغة أنت قد توضأت. واضح؟ أما الوضوء في الشرع، الوضوء في اصطلاح الفقهاء بقى، أو في كلام الفقهاء، هو انغسال أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. يبقى ما تعريف الوضوء في الشرع؟ انغسال أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. طب لماذا قلنا انغسال ولم نقل غسل أعضاء مخصوصة؟ لأن المدار على وصول الماء إلى الأعضاء، سواء وصلت بغسل يعني بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل. فمثلا لو جئت لرجل كبير السن لا يستطيع أن يتوضأ، ثم وضأته أنت، وضعت الماء على إيه؟ على وجهه، ثم على يديه، ثم مسحت رأسه، ثم غسلت رجليه، هل هو غسل أعضاؤه ولا إن غسلت أعضاؤه؟ هل نقل توضأ ولا لا؟ ما دام ناويا نقول قد توضأ، ما دام قد نوى نقول قد إيه؟ قد أنت نويت الوضوء، ثم وأنت ذاهب إلى الميضاء لتتوضأ سقطت في بركة ماء مثلا، أنت كنت قد نويت، هل أنت قصدت غسل أعضائك أم انغسلت؟ فلو نقول ارفعها حدثت بهذا الفعل. فالوضوء لا يشترط فيه قصد الغسل، لا يشترط فيه إيه؟ المدار على وصول الماء إلى العضو، المدار على وصول الماء إلى إيه؟ فلو مثلا أراد أن يمسح رأسه مع الوضوء ثم أمطرت السماء على رأسه، نقول خلاص أجزأ وصول الماء على إيه؟ وصول الماء إلى رأسك عن مسحها إيه؟ باليد وغيره. يبقى انغسال أعضاء مخصوصة. ما هي الأعضاء المخصوصة؟ إما أن تكون مخصوصة ذاتا ومخصوصة إيه؟ صفة. يبقى الأعضاء المخصوصة يعني مخصوصة ذاتا وصفة. ذاتا يعني إيه؟ يعني من حيث إنها هي الوجه واليدين والرأس والرجلين، الوجه واليدان والرأس والإيه؟ والرجلان، هذه أعضاء مخصوصة ذاتا، يعني هذه الأعضاء بذاتها مخصوصة. ومخصوصة صفة، يعني ما معنى كونها مخصوصة صفة؟ يعني كونها على هذا الترتيب الذي ذكرته، يعني من تقديم الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الإيه؟ الرجلين. واضح يا مشايخ؟ مش واضح؟ بعضهم في التعريف يقول انغسال أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على وجه مخصوص، يعني أو على ترتيب مخصوص ليدخل إيه ركن الترتيب. نقول لا حاجة إلى ذكر إيه؟ إلى ذكر هذا، يعني قولهم على وجه مخصوص هذا مستغنى عنه بقولنا أعضاء مخصوصة، لأن أعضاء مخصوصة يعني مخصوصة ذاتا وصفة، ومن صفتها أن تكون مرتبة على الوجه الذي ذكرناه. واضح؟ في إشكال؟ طيب، قال فروضه ستة. فروض نكرة أو معرفة، كلمة لفظ فروض نكرة، قطع نكرة، تمام؟ وهاء الضمير هذه معرفة، الضمير من المعارف بل من أثرها إيه؟ تعرفها، صح؟ إضافة النكرة إلى المعرفة من صيغ العموم. درست أصول الفقه؟ لا، لابد أن تدرس أصول الفقه. إضافة النكرة، لفظ النكرة إذا أضفته إلى لفظ المعرفة أفاد ذلك العموم. يعني مثلا لو نقول مثلا وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف، أفادت العموم، يعني كأن الله عز وجل قال وإن تعدوا نعم الله لن تحصوها، تمام؟ فهنا لما قال فروضه أضاف النكرة إلى المعرفة فأفادت العموم، أي جميع فروض الوضوء ستة. يبقى أفادت الحصر، أفادت الإيه؟ الحصر، المحصرات الستة، فلا فرض سابع ولا ينقص عنها فرض، فلا نقول خمسة ولا نقول سبعة. واضح يا مشايخ؟ وتقدم في أول الكلام أن للوضوء شروط وفروض وسنن ومكروهات، ولم يتعرض المصنف ببيان الشروط، ولا بد من ذكرها قبل الكلام على الفروض، لأن الشرط مقدم على المشروط طبعا فيقدم وضعا. واضح؟ يعني الطبع أننا نقدم الشرط، يعني مثلا إن قلت لك أنت جئتني وتريد أن تتزوج بنفسك، فقلت لك ائتني بألف جنيه وأنا أزوجها لك، فهل يتصور أن أزوجكها قبل أن تأتيني بألف؟ لا، لأن شرطت عليك، فالشرط يحصل أولا ثم المشروط يأتي بعدها. واضح؟ فللوضوء شروط تقدم على الوضوء، والشروط الوضوء عشرة. شروط الوضوء كم؟ اكتبوها. الشرط الأول الإسلام بالفعل، الإسلام بالإيه؟ يعني أن أكون مسلما حقيقة، مش هنقول بقى مسلم حكمي، يعني المرتد لا يصح وضوءه لأنه غير مسلم بالفعل، وإن كان مسلما حكما يعني لا تنفك عنه رقة الإسلام. واضح؟ هذا مش واضح؟ طيب، الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني التمييز لغير الطواف، التمييز لغير الطواف. اكتبوا كده وهشرح لكم دلوقتي. ضابط التمييز، تمييز الصبي أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. يعني إذا الصبي الصغير إذا أكل وحده وشرب وحده واستنجى وحده نقول هذا قد إيه؟ قد ميز. التمييز شرط لصحة الوضوء. فلو أتى صبي صغير مثلا وانغمس في ماء، هل نقول توضأ؟ لا لا، لا نحكم عليه بالوضوء. ليه؟ لأنه لم ينوي، لأنه لم إيه؟ ولم يميز. واضح؟ لكن للولي أن يوضئ الصبي الصغير غير المميز ليطوف به. يعني إذا أخذ ابنه الصغير الذي عمره شهر وأراد أن يحج عنه، أن يحج بهذا الولد الصغير، تمام؟ طبعا حجته لا تجزئه عن حجة الإسلام لكن يؤجر عليه. فنقول الطواف لا بد له من طهارة، فنقول يجوز للولي أن يوضئ الصبي وينوي عنه ويرتفع حدث الصبي بذلك. فالتمييز شرط لغير الطواف كالصلاة ومس المصحف ونحو ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب الشرط الثالث الماء المطلق. الماء شرط للايه؟ للوضوء. الشرط الرابع معرفة كونه مطلقا يقينا او ظنا. يعني لا يجوز ان تقدم على الوضوء الا اذا عرفت كون هذا الماء ايه؟ عرفت كون هذا الماء طهورا او مطلقا، سواء تيقنت ذلك او ظننت ذلك. تقدم معنا في باب الاجتهاد، صح؟ انك اذا اشتبه عليك ماءان طهور ونجس اجتهدت، فاذا بان لك ان احدهما طهور والاخر نجس استعملت الايه؟ هل انت تجزم يقينا ان هذا الذي ظننته طهورا الذي اخترته هو الطهور؟ لا، انت تظن، تمام؟ والظن يكفي. واضح؟ يبقى معرفه كون الماء طهورا او مطلقا يقينا او ايه؟ او ظنا. الشرط الخامس عدم وجود حائل على العضو. فمثلا لو فرضنا، ولا مش لازم نفرض، يعني بعض النساء ابتلين بوضع الايه؟ المناكير على الاظافر. وضع المناكير على الايه؟ الاظافر، طلاء الاظافر. هذا الطلاء يمنع وصول الماء الى الايه؟ الى العضو، فهذا حائل، هذا الايه؟ حائل يمنع وصول الماء، فلا يصح الوضوء مع ايه؟ مع وجود ذلك. لا يصح الماء مع وجود ايه؟ هذا الطلاء. حتى اسمه على مسمى، اسمه مناكير، جمع منكر، منكر ومنكر ومنكر، مناكير. طيب قال ان الشرط الخامس، الخامس ولا الفضل؟ من يعمل بعمل النقاشة والبويات وكده فبيتعرض لمثل هذه الاشياء، يبقى في عازل مكان وبيصف الخروج يتحرز او يحترز. طب ومع ذلك حدث واصبح فيه مما لا يستطيع ان هو يعذر. يعذر؟ نعم. وتأتينا إن شاء الله يعني في مسألة إزالة الوسخ المتراكم تحت الظفر فيها تفصيل، يأتينا إن شاء الله. طيب الشرط الخامس والسادس. الشرط السادس جريان الماء على العضو. جريان الماء على الإيه؟ في المغسول طبعا، على العضو المغسول، يعني الذي يراد غسله، بخلاف الرأس فلا إيه؟ فلا يشترط جريان الماء على الرأس، تمام؟ يعني لو أتيت بخرقة أو بقطعة قماش وبللتها ماء ثم عصرتها وقمت بإمرار هذه الخرقة على يدك، هل يجزئ إمرار الخرقة المقتلة على يدك عن غسلها في الوضوء؟ لا، لا يجزئ لعدم جريان الماء على الإيه؟ أو لابد من جريانها، يعني أن يتقاطر الماء من على العضو ولو كان قليلا. ولو كان إيه؟ ولو كان قليلا. واضح؟ طيب الشرط السابع انقطاع ما يوجب الوضوء. انقطاع ما يوجب الايه؟ الوضوء. فمثلا لو ان رجلا اراد ان يتوضا وجاءت امراه اجنبيه وقد امسكت بيده، مسك المراه الاجنبيه عند الشافعيه من نواقض الايه؟ من نواقض الوضوء. فطالما هي تمسك بيده وتمسه من غير حائل لا يصح وضوءه. ليه؟ لعدم انقطاع ما يوجب الوضوء. لعدم انقطاع ما يوجبه، لكن إذا تركته يجوز له أن يتوضأ. ما دامت تمسكه لا يجوز له ولا يصح له أن إيه؟ أن يتوضأ. واضح ولا مش واضح؟ طيب الشرط الثامن، صح كده الثامن؟ دوام النية. دوام الإيه؟ النية، يعني ألا ينوي قطع الوضوء. لا دلوقتي انت اذا شرعت في الوضوء تنوي الوضوء ولا لا؟ تنوي، لا، النيه ركن. يشترط الا تنوي قطعها، لانك قد تنسى النيه وانت في الوضوء اصلا قد ايه تفكر وايه، مش انا ساذهب الى المسجد الان واصلي واحاول ان ادرك الصف الاول واحاول تكبيره الاحرام واقابل الشيخ فلان واجلس مع اخي فلان، صح؟ فانت تذهل وتنسى النية، لكن لا تنوي قطعها، لكن لا تنوي قطعها، هذا يكفي ويجزئ. فالشرط دوام النية، يعني ان لا تنوي قطع الوضوء. واضح كده يا مشايخ؟ طيب الشرط التاسع، تحقق مقتضي الوضوء. تحقق ما يقتضي الوضوء. الذي يقتضي الوضوء شيئان، الحدث والتجديد. إما أن تكون محدثا وتريد أن تتطهر عن الحدث، وإما أن تكون طاهرا متطهرا وتريد أن تجدد الإيه؟ الوضوء، لابد أن تتحققه، فلو شككت في ذلك لم يجزئ وضوءك. مثاله إزاي؟ أنت تيقنت أنك متطهر، تيقنت أنك إيه؟ وشككت هل أحدثت أو لا؟ نحكم على وضوءك بالإيه؟ بالبقاء ولا بالزوال؟ بالبقاء، لأن الأصل لا يزال بالإيه؟ بالشكل. ثم قلت أنا سأتوضأ، إن كنت طاهرا فأجعله تجديدا، وإن كنت محدثا فأجعله عن رفع الحدث. هذا الوضوء لا يجزئ. فإن بان أنك كنت محدثا لم يجزئك هذا الوضوء عن رفع الحدث، ولا تصح صلاتك به لعدم تحقق المقتضي للوضوء. فلا بد أن تتحقق الإيه؟ المقتضي للوضوء، إما رفع الحدث وإما الإيه؟ التجديد. واضح؟ لكن اعكس الصورة بقى. لو تيقنت أنك محدث، تيقنت بأنك إيه؟ محدث، وشككت هل أنت تطهرت أو لا، ثم قلت أتوضأ، فإن كنت محدثا فلرفع الحدث، وإن كنت متطهرا فللتجديد، قالوا وجزئ. لأن تحقق المقتضي أنك فعلا كنت إيه؟ إما أنك ستكون متطهرا فتحققت الإيه؟ الطهارة، فيكون الوضوء واقع عن التجديد، وإما أن تكون محدثا وقد تحققت الحدث قبل، فيكون قد وقع الوضوء عن إيه؟ عن الحدث الصحيح. واضح ولا مش واضح؟ نعيد تاني؟ ولا خلاص؟ طيب، الشرط العاشر والأخير، معرفة كيفية الوضوء. معرفة كيفية الإيه؟ الوضوء. طبعا فيها تفصيل يأتي في المطول. معرفة الكيفية هذا فيه تفصيل، لكن يكفي معرفة الكيفية إجمالا. أن تعرف أن الوضوء فيه فروض وسنن، أن الوضوء فيه إيه؟ فروض وسنن، والشرط ألا تنوي بالفرض سنة، يعني ألا تظن أن غسل الوجه سنة مثلا، لكن إن نويت أن المضمضة واجبة لا إشكال في ذلك. واضح كده؟ ولا غير واضح؟ هذه الشروط العشرة هي شروط في حق السليم، في حق الإيه؟ طب الذي عنده سلس بول أو مستحاضة التي لا ينقطع دمها، أو عنده سلس ريح، أو عنده سلس براز عزكم الله، يزاد عليه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط إيه؟ أخرى. ده صاحب الضرورة، نقول صاحب الضرورة يزاد على صاحب الضرورة ثلاثة شروط أخرى. الشرط الأول الموالاة. الشرط الأول دخول الوقت، خلينا نمشي بالترتيب. الشرط الأول إيه؟ دخول الوقت. فلا يصح وضوء صاحب الضرورة قبل دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، يعني أراد أن يصلي الظهر لا يتوضأ للظهر قبل أذان الظهر. واضح؟ طب أراد أن يصلي مثلا ركعتي الضحى فلا يتوضأ قبل دخول وقته، يعني مثلا بعد صلاة الفجر، هل يصح أن تصلي الضحى؟ لا صح، لابد أن إيه؟ أن تطلع الشمس وأن ترتفع إيه؟ كرمح في السماء، هذا وقت دخول الإيه؟ صلاة الضحى. قبل ارتفاع الشمس قدر رمح في السماء لا يصح أن تتوضأ لصلاة الضحى ما دمت صاحب ضرورة. واضح؟ يبقى دخول الوقت، يعني دخول وقت الصلاة المفروضة أو دخول وقت الصلاة الإيه؟ النافلة إن كانت ذات إيه؟ ذات وقت. واضح؟ ولا مش واضح؟ طيب الشرط الثاني الاستنجاء قبل الوضوء. سيأتينا أن الاستنجاء ليس أصلا بشرط من شروط الوضوء. كيف؟ يعني أنت دخلت الخلاء، دخلت الإيه؟ الخلاء، ثم تبرزت أو تغوطت يعني، تمام؟ أو تبولت، وأنت جالس في مكانك وقبل أن تغسل المحل توضأت في مكانك، ارتفع حدثك أو لا؟ يرتفع الحدث. تقول ثم بعد ذلك ثم بعد الوضوء تستنجي. كيف تستنجي من غير أن تحدث؟ ها؟ تلبس مثلا خرقة في يدك تمام؟ وتمسح المحل. يجوز الاستجمار ولا لا يجوز؟ ولا لا يجوز؟ يجوز. هل أنت قد لمست ما القبل أو الظهر؟ لا لم تلمسه. هل ذلك يوجب حدثا؟ لا يوجب حدثا. فيصح وضوءك ويصح استنجائك. فيجوز تقديم الاستنجاء على الايه؟ هذا مذهب الشافعي تمام؟ طيب، لكن الاستنجاء شرط لوضوء صاحب الايه؟ صاحب الضرورة. لابد أن يستنجي أولا تقليلا من حدث ما أمكن، لأنه محدث تمام؟ حدثه لا ينقطع، بوله لا ينقطع، دمه لا ينقطع، فلا بد أن تستنجي قبل الوضوء أولا تقليلا للايه؟ للنجاسة، وتقليلا للايه؟ للحدث. واضح؟ يبقى الشرط الثاني الاستنجاء مع التحفظ. التحفظ يعني ايه؟ يعني ان تضع قطنة في فرجها ونحو ذلك. ان احتاجت يعني ان احتاجت وضع قطنة وان تلبس خرقة اللي هو دلوقتي اللي هو الحفاظات اللي تلبسها النساء ايام اثناء الدورات الحيض. الشرط الثالث الموالاة بين الاستنجاء والوضوء. الموالاة بين الاستنجاء والايه؟ الوضوء. يعني مجرد ان تنتهي من الاستنجاء مباشرة فإيه؟ تتوضأ، لا تتراءى، لأن الحدث ينزل، لأن النجاسة ما زالت تنزل، وأنت تريد أن تقلل الحدث ما أمكن، وأن تصلي بقطرة نجاسة واحدة أولى من أن تصلي بقطرتين نجاسة، صح؟ طيب، يبقى الموالاة بين الاستنجاء والإيه؟ والموالاة بين الوضوء والصلاة، يعني ألا تؤخر فعل الصلاة عن الإيه؟ عن الوضوء. واضح كده يا مشايخ؟ يبقى الموالاة، يعني ايه الموالاة؟ يعني الموالاة بين الاستنجاء والوضوء وبين الوضوء والصلاة. حد عنده إشكال؟ ولا مفيش؟ لا يا سيدي، لصاحب الضرورة في شرط دخول الوقت. كيف نعم. لو أراد أن يصلي قضاء ممكن؟ نعم، يصلي قضاء بعد خروج الوقت في أي وقت. في أي وقت. نعم. لأن هذا وقته هش. نعم. طيب يا مشايخ. يبقى هذه ايه؟ شروط الوضوء. يبقى الوضوء له شروط وفروض وسنن ومكروهات وله موجبات، ستأتينا في باب ايه؟ باب الأحداث أو باب نواقض الوضوء. هذه تسمى موجبات الوضوء. موجبات الايه؟ فموجب الوضوء يا مشايخ، وهذه مسألة خلافية في المذهب، موجب الوضوء الحدث مع الإرادة القيام بالصلاة. كلاهما مع الحدث مع ايه؟ مع إرادة الصلاة، تريد أن تصلي. واضح كده يا مشايخ؟ يبقى أن نزيد نقول الوضوء له موجبات وشروط وفروض وسنن وإيه؟ ومكروه يا أخي. طيب، قال فروضه ستة. النية عند غسل الوجه، فهذا الفرض الأول من فروض الوضوء، النية عند غسل الوجه. كلام المصنف الآن في بيان الفروض. عندنا النية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. النية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. النية المندوبة تكون من أول الوضوء، يعني عند إيه؟ عند التسمية وغسل اليدين، لأن عندنا التسمية، التلفظ بالتسمية والتلفظ بالنية والنية نفسها، كل هذه تقرن مع بعضها في أول الإيه؟ الوضوء. فأول الوضوء الإيه؟ البسملة. فالنية المندوبة محلها متى؟ عند البسملة. عند البسملة إذا أردت أن تتوضأ وقلت بسم الله، هذا بمحل النية الايه؟ المندوبة. أما النية الواجبة فمحلها عند غسل الوجه. يبقى عندنا ايه؟ نيتان، نية واجبة ونية مندوبة. يندب أن تنوي قبل غسل الوجه لتثاب على ما فعلته قبل من السنة، صح؟ فكلام المصنف الآن النية عند غسل الوجه يتكلم عن النية الواجبة ولا عن النية المندوبة؟ الواجبة، لأنه يريد الآن أن يبين الفروض، لا يريد أن يبين إيه؟ الفروض والسنة مع بعضها. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله النية عند غسل، أي النية الواجبة عند غسل الإيه؟ الواجب. الكلام على النية ينحصر في سبعة أمور، ينحصر في سبعة أمور نظمها بعضهم بقوله حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. طبعا حسن هذا تكميل، يعني ليس مقصودا بالأصالة. حقيقة، ما هي بقى حقيقة النية؟ يعني ما هو تعريف النية؟ حقيقتها يعني تعريفها، حقيقتها القصد مطلقا، القصد مطلقا، يعني ايه القصد مطلقا؟ يعني سواء اقترن قصدك بالفعل او لم يقترن بالفعل. يعني مثلا انت تريد ان تحضر الدرس الاسبوع القادم، هل اقترن قصدك بالحضور ولا تراخى عنه اسبوعا؟ تراخى، صح، انت قصدت ثم بعد اسبوع فعلت. فهذا يسمى نية عند اللغويين، يسمى نية عند من؟ عند اللغويين. اما عند الفقهاء النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء ايه؟ القصد يقترن بالفعل على طول، فهذه تسمى نية عند الفقهاء، وتسمى نية ايضا عند اللغويين. يعني احنا قلنا النية في اللغة ايه؟ القصد مطلقا، اقترن بالفعل او ايه؟ لم يقترن. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ الشرط او الامر الثاني حكم النية. النية لغة القصد مطلقا، نعم. شرعا قصد الشيء مقترن بالفعل، تمام. شرعا لان ده عرف الفقهاء، نعم. فالمعنى الشرعي غالبا، غالبا يعني مش دائما، يكون اخص من المعنى اللغوي. واضح؟ حقيقة حكم، ما هي حكم، ما هو حكم النية؟ الوجوب. حكم النية هي الوجوب، يعني النية الأصل أن تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد يندب لإيه؟ النية في طهارة واجبة، يعني لنا طهارة واجبة يندب فيها النية. إذا مات أحدهم وأردت أن تغسله أنت، أنت المغسل، أنت الغاسل، يندب للغاسل أن ينوي تغسيل الميت، ينوي عن الميت يعني. واضح؟ فهذه مندوبة في حق الغسل. طيب، حقيقة الحكم محل، محل النية القلب، محلها الايه؟ القلب. ويندب التلفظ بالنية، النطق بالنية ليساعد لسان القلب، تمام. لكن لو نوى بقلبه صلاة الظهر ثم تلفظ وقال نويت ان اصلي العصر، ايهما يحسب؟ القلب، لان محلها الحقيقي الايه؟ القلب. يبقى حقيقة حكم محل وزمن، زمن النية أول العبادة، زمن النية إيه؟ غالبا، لأن عندنا الصيام طبعا يتعذر إيه؟ معرفة أول الفجر مباشرة، فتنوي قبل الفجر بقليل. واضح يا مشايخ؟ حقيقة حكم محل وزمن، كيفية، كيفية النية تختلف باختلاف أبواب العبادات، فالنية في الصلاة غير النية في الصوم غير النية في الحج، وكل ذلك سيأتينا إن شاء الله. شرط النية بقى الإسلام بالفعل، شرط النية الإيه؟ الإسلام. الشرط الثاني التمييز، أن يكون مميزا، أنه شرط الثالث العلم بالمنوي، العلم بالإيه؟ بالمنوي. الشرط الرابع الجزم بالنية، ألا يتردد أفعل ولا لا أفعل، تمام. الشرط الخامس عدم الإتيان بما ينافيها، يعني ألا ينوي قطع النية، يعني ألا ينوي إيه؟ قطع النية. يبقى لها كم شرط النية؟ خمسة شروط، خمسة وإيه؟ شروط. طيب، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود. ما هو مقصود النية؟ مقصودها تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن ايه؟ عن العادات. انت تعتاد ان تستاك، فانت اذا قصدت النية اتبت، وان لم تقصده ايه؟ لم تثبت، تمام. فتمييز العادة عن الايه؟ عن العبادة. وتمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز مراتب العبادات. انت مثلا تصلي الصبح وتصلي سنة الصبح، كلاهما ركعتان، الذي يميز السنة عن الفرض الايه؟ النية التي في القلب. واضح؟ يبقى حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا سيدي، في تعريف الوضوء، انغسال الأعضاء، أليس ينبغي أن يزال غالبا؟ لأن الرأس لا، نعم. لا يغسل. فاتح حبار ولا كان ولا نعم. قولهم انغسال أعضاء هذا غالب، لأن الرأس والخف يمسحان. تمام، نقرأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وزاد الكلام متصلا على النية في الوضوء، قال فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، وبينا الكلام على النية وأنه منحصر في سبعة أمور. قال: النية عند غسل الوجه، هل المراد بقوله عند أنه ما قارب الشيء قبله؟ يعني مثلا لو قلت مثلا لك: داري عند دار فلان. داري عند إيه؟ يعني هل داري داخل دار فلان ولا بجوارها قريبة منها؟ بجوارها. هل المراد بعند في قول المصنف ما قارب الشيء، ولا المراد به الاقتران؟ الاقتران. واضح؟ فقوله النية عند غسل وجه يعني النية مقترنة بأول غسل جزء من الوجه. اكتب هذه العبارة عشان نريد أن نشرحها. يعني إيه؟ النية مقترنة بأول غسل جزء من الوجه. فمثلا لو نوى بعد غسل جزء من الوجه، ومثلا غسل أعلى وجهه ثم نوى لما وصل إلى أنفه مثلا، هل الجزء الذي غسل قبل النية محسوب أو لا؟ غير محسوب، فلا بد أن يعيده مرة أخرى. لابد أن يعيده مرة إيه؟ وكذلك لو غسل، لو نوى قبل غسل الوجه، لو نوى قبل إيه؟ غسل الوجه، لا تجزئه هذه النية ما لم يستصحبها إلى غسل جزء من الوجه. يعني لو نوى عند غسل الكفين، لو نوى عند إيه؟ ثم نسي النية، ثم نسي إيه؟ النية، إلى أن غسل وجهه، نقول هذه النية غير مجزئة، لأنك لم تنوي عند أول العبادة المفروضة، والمقصود من العبادات فروضها أم سننها؟ فروضها، فأنت لم تنوي حقيقة عند إيه؟ عند أول العبادة، اللي هو الفرض، اللي هو غسل الوجه، فإن نويت قبل غسل الوجه لابد أن تستصحب النية ذكرا إلى غسل جزء من الإيه؟ من الوجه. يبقى قوله النية عند غسل الوجه يعني النية مقترنة بأول غسل جزء من الوجه، فلو نوى قبله لم يجزئ إلا أن يظل ذاكرا للنية إلى غسل جزء منه، وإن نوى بعد غسل جزء منه لم يجزئه هذا المغسول، فلا بد من إيه؟ من إعادته مرة أخرى. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، فالنية لابد أن تقترن بغسل جزء من الوجه، لا بجميع الوجه، لأن احنا قلنا إيه؟ مقتنة بإيه؟ بأول غسل جزء من الوجه. فهل لابد أن تقترن النية بجميع الوجه؟ لا، بجزء منه فقط. الشرط أو الواجب أن تقترن النية بجزء، بغسل جزء من الإيه؟ من الوجه، لا بجميعه، ولا بما قبل الوجه، ولا بما بعد الإيه؟ ولا بما بعد الوجه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، في عبارة الشيخ، سيأتينا في عبارة الشيخ ابن النحيب، نوز يقول بغسل أول جزء من الوجه. الوجه له أول وله وسط وله آخر، أليس كذلك؟ أوله أعلاه وأوسطه هذا وآخره إيه؟ أعلى الدقن. واضح؟ هو قال بغسل أول جزء، فكأن الشيخ يعني كلامه يوهم أن الواجب اقتران النية بإيه؟ بأعلى الوجه الذي هو أوله، تمام؟ لكن هل هذا مراد؟ لا، غير مراد. فمثلا لو غسلت من وجهك من عند الفم ثم الى اسفل، ثم بعد ذلك غسلت الوجه من اعلى، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. فمراد المصنف اول غسل الوجه، فالواجب اقتران النية باول الغسل لا بغسل الاول. وضحت ولا غير واضح؟ يبقى كلام الشيخ فيه قلب، فيه ايه؟ قلب. هو قال بغسل اول جزء، لا بأو بايه؟ لابد ان تقتضي النية باول غسل جزء، سواء بقى كان هذا الاول اعلى الوجه او وسطه او ايه؟ او اسفله. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ، طبعا كلامنا في النية الايه؟ الواجبة التي لابد ان تقترن بايه؟ باول غسل جزء من الوجه. اما النية المندوبة فتكون من اول الوضوء، تكون من ايه؟ أول الوضوء، وهو عند غسل الكفين، يكون عند غسل، لأنك تنوي وتبسمل وتغسل الكفين معا في هذه الثلاثة، فأول الوضوء يغسل إيه؟ الكفين. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال وغسل الوجه الشرط الثاني، او الركن الثاني عفوا، الركن الثاني غسل الايه؟ غسل الوجه. في كلمه الوجه للاستغراق، يعني غسل جميع الوجه ظاهرا، غسل جميع الوجه ايه؟ لان الوجه في اللغه يا مشايخ ما تحصل به المواجهه، ما تحصل به المواجهه. فهل باطن الفم تحصل به المواجهه؟ باطن العين، باطن العين تحصل به المواجهه؟ باطن الأنف تحصل به المواجهه؟ فكل ذلك لا يجب ايه؟ لا يجب غسله. فقوله وغسل الوجه يعني ايه؟ وغسل جميع ظاهر الوجه، فلا يجب غسل باطن الأنف ولا باطن الفم ولا باطن العين. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو انكشط جلد الوجه وبان عظم من تحته، نقول وجب غسل العظم ما لم يتضرر بذلك، ما لم يتضرر بذلك. ان تضرر تيمم، ان تضرر غسل الصحيح وتيمم عن الايه؟ عن العادي. طيب لنا قلنا ان الوجه ما تحصل به المواجهه، صح؟ طيب ان خلق له وجهان، ان خلق له ايه؟ وجهان. بعض الحالات الشاذه النادره يولد الطفل براسين، صح؟ فيكون له ايه؟ وجهان. اذا اراد ان يتوضا هل يغسلهما او يغسل واحدهما؟ نقول فيه تفصيل، فيه ايه؟ تفصيل. ان كان اصليين غسلهما، كيف يكونان اصليين؟ بان تكون جميع الاعضاء في الوجهين يعملان معه، يعني يرى بعينيه في هذا الوجه وفي هذا الوجه، ويسمع باذنيه ويتكلم بفميه من هذا الايه الوجه. فجميع الاعضاء عمل الاعضاء دليل على اصاله الايه؟ الوجه. فان كان اصليين هذان الوجهان وجب غسلهما في الوضوء جميعهما، وجب غسل جميعهما في الوضوء، واضح؟ طيب ان كان احدهما اصليا والاخر زائدا، ننظر نتريث. نقول ان كان الوجه الزائد على سنن الاصلي، يعني على طريقته، يعني كلاهما تحصل به المواجهه، مش واحد قدام وواحد ورا، يعني كلاهما ينظر الى الامام، يعني فان كان الاصلي والزائد على سمت واحد تحصل به المواجهه وجب غسلهما معا. طب ان اختلف السمت، يعني الزائد يخالف سمت الاصلي، لا يعبر في الزائد، نفس الايه؟ الاصلي فقط. واضح ولا غير واضح؟ فمثلا الوجه الاصلي ينظر هكذا باتجاه الصدر، الوجه الزائد ينظر الى ايه؟ الى جنب، الى جنب الصدر مثلا. نقول لا، هذا لا يجب ايه؟ غسله، لانه خارج عن سنن الوجه الايه؟ طبعا هؤلاء يعالجون، يعني لا يتركون، يعني هذه مساله فرضيه اشاره، يعني اريد ان انبه بها على ان العبره في الوجه بالايه؟ بالمواجهه. العبره في الوجه بالايه؟ بما تحصل به المواجهه، واضح؟ لان سياتينا ان الوجه حده عظم من الاذن الى الاذن، يعني من وتد الاذن هذا، هذا البارز من الاذن الى هذا البارز من الايه؟ من الاذن. طب لو تقدمت اذنه ونبتت في خده، انا اقول بقى من الاذن للاذن؟ لا، العبره بما تحصل به الايه؟ المواجهه. العبرة بمحل الأذن الأصلي، وإن تقدمت أو تأخرت. طب نبتت أذنه في قفاه، هل نقول يجب عليه غسل من أذنه إلى قفاه؟ لا، العبرة ما تحصل به الإيه؟ موجه. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال وغسل اليدين إلى المرفقين. اليدان عند اللغويين تطلق على رؤوس، من رؤوس الأصابع إلى الإيه؟ إلى الكتف. هذه كلها تسمى إيه؟ يد. تمام؟ لكن عند الفقهاء اليد من رؤوس الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفق. عظم المرفق مركب من ثلاث عظام. مركب من إيه؟ من ثلاث عظام هكذا. فعظم العضد له رأس وألة من عظمين. هذا العضد، هذا يسمى إيه؟ عضد، وهذا يسمى ساعدا، يسمى ساعدا أو ذراعا. تمام؟ فعظم العضد له رأسان، له عظمان هكذا. وعظم الذراع له عظم واحد. المرفق مجموعة هذه العظام الثلاث. المرفق مجموعة العظام الايه؟ فيجب غسل اليدين من رؤوس الأصابع، مش من هنا بس، لأن بعض الناس يغفل عن ذلك. يغسل يده من أول الايه؟ من أول الساعد وينسى كفيه. نقول لا، من أول الأصابع إلى الايه؟ إلى المرفق، يعني إلى الانتهاء من العظام الثلاث للايه؟ المرفق. هذا يسمى مرفقا ولا يسمى كوعا. المصريون يسمون هذا كوعا، لا هذا خطأ. الكوع هو العظم الذي يلي الايه؟ الإبهام. العظم الذي يلي الإبهام هذا يسمى كوعا، هذا يسمى ايه؟ كوعا. طيب الاعتبار بقى قول ايه؟ قال وغسل اليدين الى المرفقين. الى هنا بمعنى مع، الى هنا بمعنى ايه؟ مع، يعني مع المرفقين. فالمرفقان مغسولان، المرفقان مغسولان في الوضوء. الله عز وجل قال ايه؟ وايديكم الى المرافق. فالله عز وجل علق الوجوب على وصول اليد الى الايه؟ الى المرفق. طيب ان تقدم المرفق او تاخر، تقدم يعني مثلا ان المرفق عادته ان ينبت هنا، لكن حصل عيب تشوك وكان مرفقه مرفقه في عضده، وكان عضده قصير جدا ومرفقه وساعده طويل، هل نغسل من رؤوس الاصابع الى المرفق الموجود ولا الى موضعه المعتاد؟ لا، الى المرفقين، لان العيب والاعتبار هنا بقى فين؟ بالمرافق، في الوجه الاعتبار بالمواجهه، يعني الوجه والوجه محصور به المواجهه، لكن المرافق طالما موجوده الاعتبار هو محلها. بالضبط كده، واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب لو تقدم المرفق ينبت في محل الساعد، العبرة في ايه؟ المرفق. واضح ولا غير واضح؟ طيب خلق بنا مرفق، لا مرفق له، كيف يغسل؟ نقدر، ما نقول يقدر محله، محل المرفق من معتدل الخلقة من أقرانه. الرجل ده طوله قد ايه؟ 180 سم. نشوف كده الناس اللي طولها 180 سم، ونشوف المرفق الموجود عندهم فين بعد مثلا شبراني من الايه؟ من اطراف الاصابع. نقول ويجب عليك ان تغسل من اطراف اصابعك شبران، شبرين. تمام يا شيخ؟ يبقى ان فقد المرفق تماما، لا مرفق له اصلا، نقدر ايه؟ نقدر محل المرفقين من معتدل الخلقات من امثال، يعني مش على واحد قصير وهو طويل، ونقول ايه؟ نقدر فيكون المرفق عنده او اليدان عنده قصيرتان. واضح ولا غير واضح؟ واضح بس في اشكال. اتفضل. ليه مقتصدين واحنا مطالبين بالكف والساعد والمرفق؟ نعم. ففقد المرفق. مفيش مرفق اصلا. معقول فقد المرفق؟ تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكون بيمشي الكف الا ما استطعت، وما استطاع الساعد. الكف حتى وان طال الساعد، قالوا لا تقل. ايه اللي يخليني اقدر هو الساعد ده؟ ده مش هيبقى ساعد. هذه ايه؟ ساعد، وهذا عضد، وهذا كتف، وانت مأمور بالساعد. اين اخر الساعد الذي يجب غسله؟ عبد المرفق ولا بالمرفق. بالضبط كده، فاصبح نهايه الساعد في العضد. لا كده مش هتبقى ساعد، فين العضد؟ ما كده العضد انتهى، ما فيش عضد، لان انت كده او كل ده هيبقى عضد، لان العضد والعظم الذي ايه؟ العظم الذي التقى بالكتف، فنقول كل هذا عضد بقى. صح؟ يبقى لا وضوء، صحيح، لا غسل. فذلك ايه؟ احتجنا الى التقدير. واضح ولا غير واضح؟ قال ومسح القليل من الراس، هذا الركن الايه؟ او الشعر الفضل ايه؟ النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح القليل من الراس، الفضل ايه؟ الرابع. طيب المراد بالمسح الانمساح، المراد بالمسح الايه؟ يعني ليس المراد حصول المسح بالفعل بالقصد أن تمسح أنت بنفسك، لكن لو مسح لك غيرك وأنت منتقد، نويت الوضوء أجزأ ولا يجزئ؟ نويت الوضوء ووقفت تحت المطر ووصل الماء إلى رأسك، حصل الوصول البلوي ولا لا؟ حصل، فنقول هذا مجزئ. فالمراد بالمسح للمسح، لأن المسح يوهم أن الفعل مراد، أنه لابد أن تمسح أنت، لا هذا غير مراد. المدار على وصول البلل إلى الإيه؟ إلى الرأس. فإن وصل بفعلك أو بفعل غيرك أو بالمطر أو سقطت في ماء، كل هذا حصل وصل به البلاء إلى الرأس، نقول هذا مجزئ ما دمت قد نويت الإيه؟ الوضوء. واضح ولا غير واضح؟ قال ومسح القليل من الرأس. يبقى ليس الواجب مسح جميع الرأس، إنما الواجب هو مسح إيه؟ ولو قل جدا، ولو بعض شعره، ولو كانت كرأس الإبرة، ما دامت فين؟ في الرأس. يبقى المدار في الرأس بقى على ما رأس وعلى الرأس، اسمه لما ايه؟ فما كان خارجا عن الرأس لا يجزئ المسح عليه. يعني مثلا امرأة لها ضفائر او رجل له ضفائر، هل يجوز ان يمسح على اطراف ضفائره؟ لا، لان هذا الشعر خارج عن ايه؟ عن حد الرأس، ليس في حد الرأس. فالرجل اقرع لا شعر له، يجوز ان يمسح على ايه؟ على بشرته، على جلد رأسه، تمام؟ لان هذا في حد الرأس. واضح؟ طيب ولد له شعر ملبد شعره كثيف في الموضة الآن يطرقون شعورهم وتبقى غريبة يعني هذا الشعر في حد الرأس ولا لا ظاهرا في حد الرأس لكن لو فرد لو مد خرج عن حد الرأس نقول لا يجوز مسح على إيه؟ على أطراف هذا الشعر لأنه يخرج عن الرأس بالقوة تمام لا يمسح على أصوله يعني على جذور الرأس من أسفل واضح ولا غير واضح طيب قال وغسل الرجلين إلى الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق على جانبي الرجل عندنا كعبان وعندنا عقب عندنا كعبان وعندنا إيه؟ عقب الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق على جانبي الرجل أما العقب فهو ما إيه؟ ما تطأه أنت اللي هو خلف القدم هذا العظم الكبير تمام؟ الناس يظنون أن الكعب هو العظم إيه؟ غير الناتئ العظم الكبير أسفل القدم تفهمون لا تفهم؟ لا في سؤال العقب هو الكعب عن المصريين أي نعم الكعب هو نعم أي نعم الواجب غسل الرجلين إلى الإيه؟ إلى الكعبين والكعبان عليهما المدار فلو تأخر كعباه يعني مثلا نبت كعبه أو وجد كعبه تحت ركبته مثلا نقول يجب عليه إيه؟ أن يغسل من أطراف أصابع رجليه إلى إيه؟ إلى كعبيه تحت الركبة لأن المدار على الإيه؟ على الكعب واضح ولا غير واضح والكعبان مغسولان والكعبان إيه؟ فقوله إلى الكعبين يعني مع الإيه؟ مع الكعبين واضح ولا غير واضح طيب قال والترتيب على ما ذكرناه ما الترتيب الذي ذكره هذا الركن السادس قرن النية إيه؟ بغسل جزء من الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح القليل من الرأس ثم غسل الرجلين إلى الإيه؟ إلى الكعبين واضح قال وسننه ما عدا ذلك كل ما يطلب في الوضوء غير هذه الستة سنن مطلقا بقى أوصلها بعضهم إلى 66 سنة 66 إيه؟ سنة الوضوء ولعل أظن الإمام الوالي العراقي أو العراقي الزين الكبير نظم فيها منظومة في سنن الوضوء وذكرها كلها وشرحها الوالي العراقي فالمصنف قال وسننوه ما عدا ذلك أحالك حالك على ايه؟ على المطولات، اقرأ كل ما ذكر في المطولات من السنن فايه؟ من غير هذه الستة فهو ايه من سنن الوضوء، واضح ولا غير واضح؟ قال فينوي المتوضئ رفع الحدث او الطهارة للصلاة او بأمر لا يستباح الا بالطهارة كنص المصحف وغيره الا المستحاضة ومن به سلس الدول متيمما فينوي استباحة فرض الصلاة. بعدما بين المصنف فرائض الوضوء إجمالا شرع في بيانها تفصيلا شرع في بيانها فالفاء هنا فاء الايه الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر يعني كأنه يقول إذا عرفت ذلك يعني اللي هو ايه أن خروج الوضوء ستة وهي كذا وكذا وكذا وكذا وأردت أن تعرف بيانها فأقول لك ينوي المتوضئ رفع الحدث وهكذا يبقى أراد أن يبين لك كيف تنوي ابتداء وقال لك النية عند غسل وجهك طيب ما هي كيفية النية؟ في الوضوء هذا ما ذكره الآن في الوضوء هذا ما ذكره الآن قال فينوي المتوضئ المتوضئ يعني مريد الوضوء يعني مريد الايه؟ الوضوء السليم لأن عندنا سليم وصاحب ضرورة عندنا سليم وعندنا من به سلس بوله سليم وامرأة مستحاضة سليم وعنده سلس وريح سليم وعنده سلس براز واضح؟ يبقى الكلام من الآن فين؟ في مريد الوضوء السليم أما صاحب الضرورة فسيأتي يعني المصنف سيتكلم بعد ما ينتهي الآن على الكلام عن سليم سيتكلم على إيه؟ على كيف ينوي صاحب الضرورة كيف ينوي صاحب الضرورة قال فينوي المتوضئ أي مريد الإيه؟ الوضوء لأن الشخص قبل أن ينوي الوضوء لا يسمى متوضئا بالفعل صح؟ طيب قال فينوي المتوضئ رفع الحدث الحدث تقدم معنا في تعريف الطهارة وإيه لو كم معنى الحدث الدخل هذا معنى الأمر الاعتباري قائم بالأعضاء، المنع المترتب على الأمر الاعتباري، ها الأسباب التي ينتهي بها الإيه الطهر، يعني نفس البول ونفس أو خروج البول وخروج الغائط ومس المرأة، كل هذا إيه يسمى حدثا. المراد هنا بقوله رفع كأنه المتوضئ رفع الحدث، هل المراد الأمر الاعتبار أم المنع أم الأسباب؟ الثلاثة يصح أن يراد الثلاثة. فإن قلنا مثلا المراد بالحدث هنا الأمر الاعتبار، يعني كأنه يقول ينوي رفع الأمر الاعتبار يقال هذا الذي يمنعه من صحة الصلاة ونحوها حيث مرخص في إشكال. طب المنع إذا نوى المتوضئ رفع المنع من الإيه من الصلاة، ها هذا هو المقصود أصلا صح؟ المقصود أن يستبيح الصلاة أو يستبيح الصلاة أو لا، فكأنه نوى غاية المقصود. إذا نوى رفع المنع من الصلاة بوضوئه فكأنه نوى غاية الإيه المقصود. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب الأسباب يقول إذا أراد بالحدث هنا الأسباب، الأسباب التي ينتهي بها الطهر، فلا بد من تقدير المضاف. ما هو المضاف؟ حكم، ينوي رفع حكم الحدث. حكم البول إيش؟ ما هو حكم البول؟ المنع من الصلاة صح؟ ما هو حكم الغائط؟ الغائط المنع. ما هو حكم مس المرأة؟ المازع من الصلاة. واضح؟ فهنا إذا أردنا المعنى الثالث الذي هو الأسباب التي ينتهي بها مدة الطهر لابد أن نقدر مضافا، وهو إيه؟ قولنا حكم، فينوي المتوضئ رفع حكم الحدث. أما إذا نوينا أردنا بالحدث المنع أو الأمر الاعتباري فلا حدث إلا إيه؟ للتقدير. واضح؟ وأل في قوله فينوي المتوضئ رفع الحدث، أل في قوله الحدث للعهد الإيه؟ طيب ما هو المعهود؟ المعهود هو الحدث الذي عليه، الحدث الذي إيه؟ عليه. يعني مثلا نام ولم يبل ثم نوى رفع الحدث، هل ينوي رفع حدث البول ولا حدث النوم؟ النوم، هو لم يبل. تمام. طيب إن نوى رفع حدث البول وهو لم يبل، هل يصح؟ هل تصح نيته أو لا؟ نقول إن كان غالطا صح، إن كان غالطا في نيته هذه غير متعمد صحت نيته، وإن كان عامدا لا تصح نيته، لأنه متلاعب، هو نام وأتى بحدث النوم لكن لم يأتي بحدث الإيه البول، نقول أنت تلاعبت فلا يرتفع حدثه في التلاعب. واضح؟ يبقى المراد هنا بالألف في الحدث هنا للإيه؟ العهد، والمعهود هو الحدث الذي إيه؟ عليه. طيب لو كانت عليه أحداث متعددة، يعني هو مس امرأة وتبول وأخرج ريحا ونام ثم استيقظ وأراد أن يصلي، تمام؟ ثم نوى رفع حدث النوم، رفع حدث النوم فقط، يرتفع سائر حدثه لأن الحدث لا يتجزأ صح؟ فإذا نوى رفع أحدها ارتفع جميعها، لكن إن نوى رفع غير ما عليه، رفع غير ما عليه وكان متعمدا لذلك، ها لم يرتفع حدثه للتلاعب. واضح يا مشايخ؟ قال فإن المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، يعني إيه ينوي، يعني بدل ما يقول في نفسه نويت رفع الحدث يقول في نفسه نويت الطهارة للإيه للصلاة. طب إن لم ينوي، إن لم يقل الصلاة وقال نويت الطهارة وسكت، لا تجزئه هذه النية، لأن الطهارة كما تشمل رفع الحدث تشمل إيه إزالة النجس صح؟ فهذه نية غير إيه غير معتبر، غير مقيدة، غير إيه مقيدة. أو ينوي الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي أداء الوضوء، أو أداء فرض الوضوء، كل ذلك جائز تمام. لكن إنه الطهارة وسكت يعني في نفسه أقول لا، لا يرتفع حدثك بهذه النية، لابد أن تقول الطهارة للصلاة، الطهارة لمس المصحف، الطهارة للطواف. واضح؟ فالمراد بقوله بالصلاة ليس قيدا، يعني الصلاة أو نحو الصلاة مما يتوقف صحته على الطهر. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف أو غيره، أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا ليه؟ إلا بالطهارة. فقوله أو لأمر معطوف على قوله أو الطهارة للصلاة. واضح؟ يعني فإنه يقول أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. طيب هذا ألا يدخل فيما سبق؟ صح؟ مش احنا قلنا ينوي الصلاة الطهارة للصلاة أو ما يتوقف على طهر؟ صح؟ وهنا يقول أن ينوي استباحة ما يتوقف على طهر. هذا داخل فيما قبله أو لا؟ لكن نقول لا، مراد المصنف هنا بيان أنه يكفيك أحد أمرين، إما أن تنوي رفع هذا المعنى، إما أن تنوي هذا الأمر الكلي الإجمالي الذي هو استباحة مفتقر إلى طهر وما يتوقف صحته على الصلاة، أو تنوي فرضا من أفراده كاستباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف أو استباحة الطواف. فهمت كده؟ طيب قال كمس المصحف، نرد مصحف هنا ما كتب فيه شيء من القرآن، وإن لم يكن مصحف كامل يعني، يعني حتى لو مكتوب فيه حرف بقصد القرآن يحرم مسه من غير ايه؟ وضوء. قال كمس مصحف أو غير، يعني أو غير المصحف، ها؟ أو غير المس عفوا، مما يتوقف ايه؟ جوازه وصحته على الوضوء أو على الطهر. يبقى قوله أو غيره معطوف على ايه؟ على قوله مس، مش معطوف على قوله مصحف، يعني مش كمس مصحف ومس غير المصحف. لا، كمس مصحف وكفعل غير مس المصحف كالطواف وسجود التلاوة ونحو ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب في أي إشكال في هذا؟ هذا ما يتعلق بنية الإيه؟ بكيفية نية المتوضئ الإيه؟ السليم. أما المتوضئ ذات ضرورة فسيأتي بيانه في قول المصنف إلا المستحاضات ومن به سلس بول متيمما فينوي استباحة فرض الصلاة، وهذا نبينه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا نوى الطهارة لأجل مس المصحف يجزئه عن الصلاة، يكفي عن الصلاة. نعم يكفي عن الصلاة. تفضل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن النية. وقال رحمه الله: فينوي المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف أو غيره. فإذا نوى هذا الفرض الذي لا يستباح إلا بالطهارة استباح غيره، يعني إن نوى الطهارة لمس المصحف استباح غيره، يعني استباح الصلاة واستباح الطواف واستباح ونحو ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب قال إلا المستحاضة. من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض، التي جاوز دمها ايه؟ او نقص عن اقل الحيض. سياتي معنا ان اقل الحيض يوم وليله 24 ساعه، اقل الحيض ايه؟ فاذا نزل دم على المراه 12 ساعه فقط، اقول هذا دم فساد، هذا ايه؟ هذه استحاضه وليس بايه؟ بحيض. فعليها ان تصلي، يعني المستحاضه طاهره غير حائض، فتجب عليها الصلاه ويجب عليها الصوم ونحو ذلك. او زاد دمها على اكثر الحيض، اكثر الحيض 15 يوما، 15 ايه؟ فإذا جاوز دمها 15 يوما كانت ايه؟ مستحاضة، كانت مستحاضة. وسيأتينا تفصيل ممل في باب الحيض إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. هذه المستحاضة ينزل منها الدم من فرجها أو لا؟ ينزل الدم، الدم حدث أو لا؟ أو خروج الشيء من الفرج حدث أو لا؟ حدث. وقلنا أن من شرط الوضوء انقطاع ما يوجبه، صح؟ هذا موجب الحدث ما زال ينزل، ومع ذلك ايه؟ يجوز لها ان تتوضا، تمام؟ لكن ان توضات لها بشروط كما ذكرنا، ولها كيفيه في النيه. فان نوت رفع الحدث هل يجزئها؟ لا يجزئها، لان حدث المستحاضه لا يرتفع، حدثها باق. وان نوت ايه؟ رفعه، لكن تنوي استباحه الايه؟ تنوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة ما يتقرب إلى طهر، أو تنوي الوضوء أو أداء فرض الوضوء أو تنوي فرض الوضوء، لكن لا تنوي إيه؟ لا تنوي رفع الحدث، لا تنوي رفع الإيه؟ الحدث. قال إلا المستحاضة، وبينا ما هي، ومن به ثلاث بول، يعني لا يستطيع أن يمسك البول دائما وأبدا، ينزل منه الإيه؟ طبعا لا ينزل باستمرار، لكن ينزل قطرات، يعني كل مثلا دقيقة دقيقتين 10 دقائق ينزل منه إيه؟ قطرة بول، تمام؟ ومثل سلس البول، سلس الريح، وسلس البراز، تمام؟ أعاذنا الله وإياه، تمام؟ هذا يعني يجب عليه أن يتحفظ، يلبس الحفاظ، يعني يستنجي ويخفف النجاسة ما أمكن، ويلبس الحفاظ ويصلي على حاله، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإن لم يحدث غير حدثين الإيه؟ الدائم، واضح؟ لكن ثلث المني يا مشايخ، ثلث المني، احنا قلنا مثل ثلث البولي، ثلث الإيه؟ الريح، وثلث البراز، وثلث المذي، وثلث الودي، يلا. لكن ثلث المني يوجب الغسل مطلقا. من عند من به ثلث مني واجب عليه الغسل. تمام؟ بشهوة أو بغير الشهوة. سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل الكلام على المني، واضح؟ لكن يعني احفظوها وذكروني إن نسيت. طيب، قال ومتيمما، هذا ذكر استطراد، يعني كلامنا في المتوضئ لأن لا في المتيمم، لكنه ذكر استطرادا، يعني يقول يعني المستحاضة ومن به ثلاث وصاحب الضرورة من صاحب ثلاث ونحوه، والمتيمم لا ينمو رفع الحدث، لكن ماذا ينمو؟ قال فينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة ما يفتقر إلى طهر، أو ينوي الوضوء أو فرض الوضوء، لكن لا ينوي رفع الحدث، فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه، لأن حدث المستحاضة لا إيه؟ لا يرتفع، إنما الذي يرتفع المنع من الصلاة، الذي يرتفع إيه؟ المنع من الصلاة فقط، لكن حدثها باقٍ، حدثها باقٍ. طيب، قال وشرطه القلب، النية بالقلب، شرط إيش؟ شرط الوضوء ولا شرط النية؟ شرط النية، النية بالقلب، صح؟ أليس في هذا الكلام تهافت؟ في تناقض ولا لا يعني؟ شرط النية النية، يعني إذا كانت النية تحتاج إلى نية لدار الأمر إلى ما لا نهاية، صح؟ تتسلسل إلى ما لا نهاية، لأن كل نية تحتاج إلى نية، وكل نية تحتاج إلى نية، وكل نية تحتاج إلى نية، وكل نية تحتاج إلى نية، صح؟ أنت تنوي النية، وتنوي نية النية، وتنوي نية النية النية، يبقى لن ننتهي أبدا، صح؟ فالكلام هنا فيه إشكال، والذي ظهر عندي أن الضمير يعود إلى الفرض، وشرطه أي شرط الفرض المذكور الذي هو النية، النية بالقلب، والمراد بالنية هنا في قوله النية بالقلب، النية بالمعنى اللغوي للمعنى الإيه؟ الشرعي، فكأنه يقول وشرط النية الشرعية القصد حالة كون القصد بالقلب ومقرونا بغسل أول جزء من الوجه، صح؟ لأن النية في الشرع قصد شيء مقترنا بفعله، فما معنى قوله النية بالقلب وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه؟ هذا معلوم من النية أصلا، أن النية لابد وأن تقترن بالفعل، صح؟ فيكون وشرطه أي وشرط الإيه؟ وشرط الفرض المذكور الذي هو الإيه؟ النية، لكن نحن نشرط الفرض ومن شرط النية عشان يبقى الضمير مذكر، تمام؟ وشرط الفرض المذكور النية، أي النية إيه؟ لغة الذي هو الايه؟ القصد مطلقا، وقوله بالقلب هذا تأكيد حال مؤكدة، القصد حالة كونه بالقلب، لأن القصد لا يكون إلا القلب، صح؟ ومقترنا، يعني وأن تقترن هذه جملة تؤول بايه؟ باسم مفعول، مقترنا أو مقترنا هذا القصد بغسل أول جزء من الوجه. مش أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، صح؟ والمصدر يؤول باسم الفاعل أو باسم المفعول، خلاص أنت تقول بقى أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر نؤوله باسم الايه؟ باسم الفاعل، فيكون الايه؟ هذه حال، فأقول وشرط الفرض المذكور القصد حالة كونه بالقلب لا باللسان، مقترنا هذا القصد أو حالة كونه مقترنا بايه؟ بغسل أول جزء من الوجه. واضح هذا الحل؟ طبعا وهذا الحل أولى من حل الشراح، يعني بعض الشراح يقول وشرطه أي النية، والأولى أن يكون شرطها مساعدة ما في تهافت، وقتها سيكون في تهافت صح؟ يعني شرط النية النية هذا يستلزم إيه؟ التسلسل إلى ما لا نهاية. فهمتم هذا الحل؟ نعم. الحمد لله. قال وشرط النية وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، أي وشرط، لأنه يقول كده وشرط ليحتد بالنية أن تكون بالقلب لا باللسان، وأن تقترن بأول غسل جزء من أو بأول غسل جزء من الإيه؟ بأول غسل الوجه، فإن تأخرت عن الوجه لم يوجز ما إيه؟ ما غسل، تمام؟ وإن تقدمت عليه وعزبت لم يوجز، لابد أن تقترن بالوجه أو تتقدم وتظل أنت ذاكرا لها إلى غسل جزء من الوجه. واضح يا مشايخ؟ طيب. تقدم في الدروس الأولى أن قوله وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه فيه إيه؟ فيه قلب، فيه إيه؟ قلب. إذ الأصل في العبارة وأن تقترن بأول غسل جزء من الوجه، إذ الواجب الاقتران بأول غسل ولا بغسل الأول؟ بأول الغسل لا بغسل الأول الذي هو أعلى الإيه؟ الوجه. لا، إذا غسلت من أعلاه أو من وسطه أو من أسفله كان ذلك مجزئا، كان ذلك إيه؟ مجزئا. واضح يا مشايخ؟ طيب. لكن يندب ولا يجب أن تقترن النية بغسل أول الوجه الذي هو أعلاه حتى لا يحتاج إلى إعادة الإيه؟ الأول، لأنه سيأتي معنا أنه من المسنونات غسل أعلى الوجه ثم إيه؟ غسل بداية في الوجه بغسل إيه؟ أعلاه. في البداية في الوجه بغسل إيه؟ هذا مندوب. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ويندب أن يتلفظ بها، أن يتلفظ بإيش؟ بالنية، ليساعد اللسان القلب. طيب إن كان موسوسا يجب عليه أن يتلفظ صح؟ هو يعني بعد ما يدخل في الصلاة أو بعد ما يتوضأ، أنا نويت ولا لم أنوي؟ طب أنا نويت الظهر ولا نويت العصر؟ ويبدأ بقى إيه؟ تفسد عليه العبادة. لا، أنا أقول يجب عليك أن تتلفظ تقطع إيه؟ وسواسك. يجب عليك أن تتلفظ تقطع وسواسك. طبعا الإمام الأزرعي، تعرفون الأزرعي؟ هذا من كبار علماء الشافعية، له حاشية مطولة على الروضة وله شرحان على المنهاج، شرح يسمى قوت المحتاج وآخر يسمى غنيات المحتاج. والقوت طبع ولله الحمد، طبع في مكتبة الكتب العلمية في 15 مجلد، ولعلهم أفسدوه الله أعلم. المهم الإمام الأزرعي وتبعاه الدميري في شرح المنهاج يريان أن التلفظ بالنية إيه؟ محدث بدعة، تمام؟ لكن نقول إحنا لا نقول أن هذا إيه؟ مندوب من حيث هو، إنما ندد ليساعد اللسان الإيه؟ القلب، وإلا فالاعتبار بإيه؟ القلب فقط. واضح؟ طيب. قال وأن تكون من أول الوضوء، يعني ويندب أن تكون النية من إيه؟ من أول الوضوء. ما هو أول الوضوء؟ التسمية. أول الوضوء، أول ما تفعل الوضوء ما الذي تفعله؟ تسمي الله عز وجل. يندب أن تنوي وقت التسمية، فتقرن النية بالبسملة أو بالتسمية، وتقرن النية والبسملة بغسل اليدين أو بغسل إيه؟ الكفين. واضح يا مشايخ؟ فقولهم أن غسل الكفين مقترن بالبسملة معناه أن غسل الكفين لا يتراخى عن الانتهاء من البسملة، يعني قبل أن تنتهي من البسملة تكون قد غسلت إيه؟ كفيك. واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله في الكلام على غسل الكفين إن شاء الله. فقال وأن تكون من أول الوضوء، يعني ليثاب على السنن التي قبل الوجه، إذ لو لم ينوي لم يثاب عليها، صح ولا لا؟ صح؟ لكن لابد أن يستصحب النية حينئذ إيه؟ ذكرا. لذلك قال ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه. الاستصحاب، استصحاب النية إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون ذكرا. إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون ذكرا. ذكرا يعني أن يظل ملاحظا للنية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء. واضح؟ ذكرا هنا بمعنى عدم نسيان. ألا ينساها، يظل ملاحظا ومستحضرا لها من أول الوضوء إلى إيه؟ إلى آخر الوضوء. أما الاستحضار الذكري الذي هو يسمى الاستحضار الحكمي هو ألا ينوي قطعا النية وإن غابت عن ذهنه. واضح؟ هذا غير واضح؟ الاستصحاب الذكري أن يظل ذاكرا ملاحظا لها من أول الوضوء إلى آخره. الاستصحاب الذكري أن يظل ذاكرا لها حكما، يعني ألا ينوي قطعها، يعني قد تغيب عن ذهنه لكن هو لم ينوي قطع النية. واضح؟ أنت دخلت في الوضوء، تنوي ولا تنوي؟ هل تظل ذاكرا أنك ناوي الوضوء ولا قد يغيب عن ذهنك تغيب عن ذهنك هذه النية؟ وتفكر مثلا ماذا سأفعل في الصلاة، ماذا سأقابل من، صح؟ فأنت هل نويت قطع النية؟ لا، لم تنوي قطع النية. ذهلت عنها أو لا؟ ذهلت عنها، أنت ستظل ذاكرا لها. فهذا يسمى استصحاب ذكري. استصحاب إيه؟ ذكري، يعني أنت لا تتذكرها لكن لم تنوي قطعها. واضح؟ لكن أنت من أول الوضوء إلى آخره تعلم أنك ترفع الحدث ومستعبر لذلك، هذا استصحاب ذكري بكثرة ذلك. واضح يا شيخ؟ فالاستصحاب إيه؟ نوعان، ذكري وذكري. قوله ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، المراد الاستصحاب الذكري أم الذكري؟ الذكري. لكن بعد غسل الوجه يندب أن تستصحبها ذكرا ويجب أن تستصحبها ذكرا، يعني ألا تنوي قطعا منها. واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمد لله. طيب قوله إلى غسل أول الوجه، يعني إلى غسل أعلاه، صح؟ نقول لا، العبارة فيها قلب والمراد إلى أول غسل الوجه، سواء غسل أعلاه أو وسطه أو إيه؟ أو أسفله. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ ها؟ ننتقد؟ طيب تصبر علينا لما نتكلم على مسألة التسمية ونحن ستتضح بإذن الله. طيب قول يجب استصحابها إلى غسل أول وجه، يعني إلى أول غسل إيه؟ إلى أول غسل الوجه، إلى أول غسل، لا إلى إيه؟ غسل الأول. فما قارن النية من الوجه اعتد به وأجزأت النية. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن نوى النية الواجبة، نوى النية الإيه؟ عند غسل الكفين، ثم تمضمض، الشفتان من الوجه أو لا؟ تجزئه هذه النية، تجزئه يعني غسل حمرة الشفاه في المضمضة يجزئه عن إيه؟ عن استصحاب النية ذكرا إلى غسل الوجه بالفعل، لأن المضمضة من الإيه؟ لأن حمرة الشفاه من الإيه؟ من الوجه. واضح ولا غير واضح؟ وإذا وقعت النية عن الوجه فاتت المضمضة. لماذا؟ لأن الترتيب مستحق. ما معنى قولنا مستحق؟ عندنا مستحق ومستحب. مستحب يعني إن تركته لا شيء فيه، لكن مستحق إن تركته فات. الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مثلا مستحق. يعني إيه مستحق؟ يعني مثلا لو استنشقت أولا ثم تمضمضت أيهما يحسب؟ خلاف. الإمام ابن حجر يقول المضمضة هي التي تحسب والاستنشاق لا يحسب، وفات الاستنشاق. الإمام الرمي يقول ما فعل أولا حسب وما فعل آخرا لا يحسب، فالذي حسب الاستنشاق ولا يصح أن تتمضمض بعد ذلك حتى وإن تمضمض فاتت السنة. فأنت تريد أن تتمضمض، ماذا تفعل أولا؟ تأخذ الماء في كفك وتضعه إيه؟ عند الفم. ما الذي ينغسل أولا، المضمضة أم الشفاه؟ فالوجه انغسل قبله أو غسل منه جزء قبل ليه؟ المضمضة. فيحسب الوجه دون المضمضة والاستنشاق، فتفوت سنة المضمضة والاستنشاق. إشكال كبير جدا ده. إذا نويت النية الإيه؟ النية الواجبة. إذا نويت النية الإيه؟ الواجبة يعني لو تفرض الوضوء لم تنوي سنة الوضوء كويس كده؟ طيب تقول لي أنا قصدت المضمضة ولم أقصد غسل وجهي نقول فاتت لأنك قد نويت الإيه؟ الوضوء ونية الوضوء انسحبت على جميع أفعاله نية الوضوء قد انسحبت على جميع أفعاله طيب هل يجزئ غسل هذا الجزء من الوجه؟ هو أجزاء عن النية لكن هل يجب إعادته أو لا؟ فيه تقصير حاصل المعتمد لأن هذه المسألة فيها لبس كثير وفهموها عني بروية حاصل المعتمد كما في الروضة أن الكلام في ثلاث مقامات الكلام في كم مقام؟ في ثلاث مقامات المقام الأول الاكتفاء بالنية الاكتفاء بالإيه؟ بالنية يعني مجرد ما قارن غسل الحمرة الشفاه في المضمرة النية اكتفي بها ولا لا؟ فيكتفى بالنية سواء غسلت حمرة الشفاه هذه في المضمضة بنية الوجه فقط أو بنية المضمضة فقط أو بنية الوجه مع المضمضة أو أطلق لم تنوي ولا مضمضة ولا وجه يحصل الاتفاق بهذه النية فهمت هذا المقام؟ المقام الثاني فوات ثواب المضمضة فوات ثواب الايه؟ يفوت ثواب المضمضة مطلقا سواء قصدت المضمضة فقط يعني إذا اعتد بالنية عن الوجه فاتت سنة المضمضة مطلقا سواء قصدت المضمضة فقط أو قصدت غسل الوجه فقط غسل الوجه فقط أو قصدت المضمضة وغسل الوجه أو أطلقت ولم تنوي أحدهما تفوت سنة المضمضة مطلقة تمام؟ المقام الثالث إعادة غسل ذلك الجزء من الوجه الذي هو حمرة الشفاة ففيه تفصيل نقول إن نويت غسل الوجه فقط وأنت تتمضمض لم يجب عليك إعادة هذا الجزء المغسول مع الإيه؟ مع المضمضة. طب إن نويت المضمضة فقط أو نويتهما معا أو أطلقت فعليك أن تعيد هذا الجزء الإيه؟ المغسول. واضح كده مسألة واضح المعتمد في المذهب؟ هذا ما اعتمدوه وقرروه في الحواشي وفي القلب منه أشياء. نعيد الكلام؟ نعيد الكلام. الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول الاكتفاء بالنية. نقول الصورة كيف؟ أنت نويت فرض الوضوء. نويت فرض الوضوء. ثم اغترقت وتمضمضت. أثناء المضمضة قبل حصول المضمضة بالفعل انغسلت حمرة الشفاه أو لا؟ انغسلت. انغسال حمرة الشفاه مع النية يجعل النية معتدا بها. يعني إن غفلت عن النية بعد ذلك نظرة هذه وقعت النية واجبة خلاص واقترنت بغسل جزء من الوجه يبقى اعتد بالنية مطلقة سواء قصدت المضمضة وأنت يعني مع غسل حمرة الشفاه قصدت المضمضة أو قصدت غسل الوجه أو قصدت المضمضة مع غسل الوجه أو لم تنوي إلى مضمضة ولا غسل الوجه لم يعني لم يتطرق إلى ذهنك هذا فهمتم كده؟ يبقى ده المقام الأول في إشكال؟ هذا المقام فيه إشكال؟ لا إشكال المقام الثاني فوات سنة المضمضة إذا غسل الوجه فاتت سنة المضمضة لماذا؟ لأن الترتيب مستحق لأن الترتيب إيه؟ الوجه غسل حينئذ قبل المضمضة فتفوت سنة المضمضة والاستنشاق وإحنا قلنا أنك إذا غسل حمرة الشفاه حصلت عن الوجه وإن لم تنوي الوجه وإن نويت المضمضة يعني نية الوضوء منسحبة على كل أفعال الإيه؟ الوضوء فتفوت سنة المضمضة مطلقا طيب هل يجب إعادة هذا الجزء المغسول حمرة الشفاه ولا لا يجب نقول إن نويت غسل الوجه فقط غسل الوجه فقط لم يجب عليك إعادة هذا الجزء المغسول لكن إن نويت المضمضة بفعلك هذا وجبت الإعادة طب إن نويت المضمضة وغسل الوجه وجبت إعادة غسل هذا الجزء المغسول طب إن أطلقت لم تنوي إلى مضمضة ولا غسل هذا جزء من الوجه وجبت إعادة هذا الجزء من الوجه هذا ما قرروه وهذا ما قرروه تمام؟ لكن الشيخ البجيريمي في حاشيته على الإقناع لم يعجبه هذا الكلام وقال رضي الله عنه ركزوا وكون النية يكتفى بها عند قصد المضمضة فقط وكذا عند الإطلاق مشكل. المعتمد يقول أنت إذا قصدت المضمضة وانغسل مع المضمضة حمرة الشفاة كفت هذه النية عن إيه؟ عن استصحابها إلى غسل الوجه. يقول أنت لم تقصد غسل الوجه أصلا، أنت قصدت المضمضة، فكون النية يكتفى بها عند المضمضة فقط أو عند الإطلاق، أنت لم تنوي المضمضة ولا غسل وجه، هذا الاكتفاء فيه إيه؟ هذا الاكتفاء مشكل جدا، هذا الاكتفاء إيه؟ مشكل. قال لأنها حينئذ لم تقترن بغسل الوجه، إنما اقترنت بإيه؟ بالمضمضة مش بغسل الوجه حقيقة. وكذا فوات سنة المضمضة يعني عند قصدها مشكل، يعني أنت قصدت سنة المضمضة كيف تفوت؟ كيف لا تحسب؟ قال هذا مشكل إيه؟ أيضا. قال فتأمل، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى التراجع. لماذا قال أصحاب هذا المعتمد؟ هم عرفتم المعتمد؟ وعرفتم إشكال البجارين عليه؟ إذا أشكل عليكم مرض أخرى راجعوا في حاشية البادوري، رجعوا في حاشية البادوري، ذكرها على ابن قاسم نعم، وكذا حاشية الشيخ شرف الدمياطي على فتح المعين، ذكر المعتمد بهذه الصور. واضح يا مشايخ؟ يعني إذا نسيتموه. طيب قال فإن اقتصر، يعني يبقى هنا قول المصنف ويجب إيه؟ قال ويندب أن يتلفظ به، يعني بالنية، وأن تكون من أول الوجه، يعني يندب أن تكون من أول الوضوء، ويندب أن تكون النية من إيه؟ من أول الوضوء اللي يتابع على السنن الذي قبل الوجه، تمام؟ قال فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يتاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كفى. صح؟ ولا يتاب؟ هو لم ينويها، لا يتاب، لكن لا يعني إذا نوى عند غسل وجهه فقط هل يثاب على البسملة وعلى غسل الكفين وعلى المضمضة والاستنشاق؟ لا، لأنه لم ينويها، لكن إن نواها كفي. واضح كده يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب طبعا أول الوضوء البسملة، فالأولى أن ينوي عند إيه؟ عند البسملة أو عند التسمية. طيب. قال ويندب أن يسمي الله تعالى. التسمية صارت حقيقة عرفية على قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، صارت حقيقة عرفية على إيه؟ على قول القائل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وأصل السنة يحصل بقول القائل بسم الله، وكمالها يحصل بالتسميم البسمة، تقول بسم الله الرحمن الإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الوضوء، هذا يعني المصنف أراد أن يصور لنا كيفية الوضوء مطلقا، يعني بعد ما فصل الكلام على الأركان أراد أن يشرح لنا صفة الوضوء، ما الذي تفعله أثناء الوضوء من أوله إلى آخره. فسنن الوضوء منها ما يطلب في أوله، ومنها ما يطلب في أثنائه، ومنها ما يطلب بعد الفراغ منه، تمام؟ التسمية أو البسملة مما يطلب في إيه؟ في أول الوضوء. واضح؟ فالسنة أن يعرف وأن يسمي الله تعالى، أي في أول الإيه؟ مقرونة هذه التسمية بالإيه؟ بالنية، أن ينوي ويقرن النية بالإيه؟ بالبسملة، ويقرن النية والبسملة بغسل الكفين، تمام؟ فالمراد بقولهم تقديم النية على غسل الكفين يعني تقديمها على الفراغ من غسل الكفين، هما يقولون في الكتب المطولة وتقديم النية على غسل الايه؟ احنا الان احنا نقول الاقتران، تقرن النية بالبسملة بغسل الكفين، لكن في بعض الكتب يقول ايه؟ تأخير غسل الكفين عن النية، نقول لا، المراد تأخير غسل الكفين عن الانتهاء والفراغ من الايه؟ من غسل الكفين، يعني قبل ان تنتهي من غسل الكفين تكون قد ايه؟ قدمت النية. واضح ولا غير واضح؟ قال ويندب أن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه ثلاثا، يعني ويسن مع التسمية المقترنة بالنية غسل الكفين إلى الكوعين، إلى الإيه؟ إلى الكوعين ثلاثا، أو الغسالهما من غير غسل، يعني من غير فعل فاعل، إذا غسلهما لك أحد أو وقع المطر فساقط المطر عليهما، تمام؟ حصلت السنة، السنة أن يغسل الكفين قبل إيه؟ ثلاثة قبل الوضوء، سواء أراد إدخال الكفين في إناء ليغترف منه ويتوضأ أو لم يرد ذلك، يعني إن توضأ من الصنبور الحنفية برضو سن له أن يغسل كفيه ثلاث مرات. الكلام على غسل الكفين فيه مقامات، إما أن يتيقن نجاسة الكفين، وإما أن يشك نجاسة كفيه، وإما أن يتيقن طهر كفيه. إن تلقن طهرهما لم يكره غمسهما في إناء قبل غسلهما. طبعا فيكون الطهر هذا لابد وأن يكون مستندا إلى غسلهما ثلاثة. لكن هو مثلا بات وقد وضع يده في إيه؟ في قفاز، وتيقن أن يده إيه؟ لم يصبها شيء، نقول يجب يسن لك أن تغسل كفيك ثلاثة قبل غسلهما. فإن أدخلتهما قبل غسلهما كره لك ذلك. طيب أنا أتيت بالصابون وغسلت يدي غسلة واحدة وطهرتها يقينا، نقول لا، هذا التيقن لا عبرة به، إنما مرادنا بيقين الطهارة اليقين المستند إلى غسلهما إيه؟ ثلاثة. اليقين المستند إلى غسلهما لا إلى غسلهما مرة واحدة. عرفتم؟ يبقى إما أن يتيقن طهرهما فليكره غمسهما في الإناء قبل غسلهما، وإما أن يتيقن نجاستهما فيحرم عليه غمسهما في الإناء قبل غسلهما. يحرم عليه ذلك، يحرم عليه غمسهما في ماء قليل، لأنه إيه؟ ينجس الماء، تمام؟ من غير ضرورة، خاصة إذا كان هذا الماء مسببا للطهارة، أو كان مسببا أو كان مثلا مملوكا لغيره ولم يأذن له إلا في الطهارة، أو كان مملوكا لنفسه، لكن إذا أتلفه لم يجد ما يتوضأ به، نقول يحرم عليك إفساد الماء، إنك يعني تفوت على نفسك العبادة، واضح؟ طيب، إن شك في طهرهما، لم يتلقن نجاستهما ولم يتلقن طهرهما، نقول يندب لك أن تغسل يديك ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. وهذه الثلاث هي الثلاث التي تندب في أول الوضوء. يعني بعض الناس ظن أنك إذا شككت في طهر كفيك غسلتهما ثلاثا ثم تغسلهما ثلاثا في أول الوضوء. نقول لا، هما ثلاث تجزء عن الجماع كما قاله العمل الإمام ابن حجر في كتابه شرح العقد، الإعاب شرح العقد. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ. ثم قال ثم يستاك، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سميتين وقد تفصل معك خمسة ترش الشباب، يلا كل واحد يعمل. أنا عايز يتوضى يوم الحمام، يتمشى شوية، ينزل على القهوة ويطلع يشرب كوباية شاي تاني.